الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ بالأمس؟ تفضل. ما عندي رب لبيك يا رب. الفن إن مثلكم أو كالرقمة. عندك ألف، هذا ماشي ألف ألف. طيب، لكن ما عندك إن من يأجوج، عندك على طول من يأجوج ومأجوج. ما دام إن من يأجوج ومأجوج فلا بد أن يقول ألفاً. هذا غريب، قد يكون تصحيحا. من حفظ؟ تفضل. جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم أخرج يا آدم فيقول لبيك وسعديك وخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال 900 960 فذلك حين يشهد وترى الناس سكرى وهم سكرى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أينا ذلك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا إني لأطمع فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل فوالذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم بالأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الضخمة في ذراع الحمار. تفضل. قال لهم البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف قال حدثنا جرير عن الأعمش عن صالح عن سعد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 99 فذاك حين يشيط الغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع ثلث أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان اقرأ لنا ترجمة إسماعيل بن أبان. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي له أخ اسمه إسرائيل وأبوهم يونس محدث وجدهم أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله محدث. قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وما هناك جدران في أرض المحشر حتى نقول أن الجدار قد اصطدم به العرق؟ لا، بإرادة الله وقدرته ينشأ العرق ويكون حول صاحبه مثل الحوض لا يمسكه شيء، لا يمسكه شيء، يصعد العرق هكذا بجانبه حوض الله أعلم كم مساحته فيلجمه العرق إلجاما، لأنه ليس المراد أن جسمه يتصبب عرقا ويذهب العرق وكفى، غاية ما في الأمر أن نصف جسمه عرق وكذا، لا، يلجمه العرق ويقوم أحدهم في رشحه. آية من آيات الله. والحياة في الدار الآخرة تختلف أوضاعها ومعانيها عن الحياة الدنيا، فالمعاني هناك تتجسد. قراءتك لسورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. قراءتك للقرآن تقوم يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي أسهرت ليله، وصيامك يقول يا ربي أضمأت نهاره. ليس القرآن الذي هو كلام الله، لكن قراءتك وعملك الصالح، قراءتك وعملك الصالح. تفضل. سعيد بن أبان وفاء الأزدي وإسحاق وأبو إبراهيم في ثقة كل ما فيه للتشيع. التشيع. خيرا. وينظر كلام العلماء في شهادة القرآن، هذا الذي نعلمه أنها أعمال الشخص، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا الذي هو كلام الله. أنه عمله فهذا يعلمك أن الحياة الأخرى تختلف عن الحياة الدنيا. قال الحافظ بن حجر في الكلام على ذكر الآية، قال كأنه أشار بهذه الآية التي في المطففين إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر قال قال له رجل إن أهل المدينة لا يوفون الكيل، فقال وما يمنعهم وقد قال الله تعالى ويل للمطففين إلى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال إن العرق لا يبلغ إلى أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة، وهذا لم يكن على شرطه أشار إليه. وأورد حديث ابن عمر المرفوع في معناه، وأصل البعث إثارة الشيء عن جفاء وتحريكه. وتحريكه عن سكون، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. كثير من المعاصي التي يذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر معها وعيدها من أجل أن تعلم أن وراء المعصية عقوبة. ففي هذه الآية ذكر التطفيف في المكيال والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فخوفهم من وقوفهم بين يدي الله جل وعلا. الإنسان قد لا يدري بما صنعت، ما يدري، المشتري لا يدري ما الذي جرى. نعم، فبعضهم يجعل مكيالا للبيع ومكيالا للشراء، والمشتري ما يدري بهذه الحيلة. أيضا بارك الله فيكم، بعضهم يكون مكياله من خشب منقورا، فحجمه من الخارج أكبر من الداخل، ما ينقره إلى آخره، يبقي فيه أشياء يعني مسافة، بحيث أنك لو جئت تصب الذي فيه في مكيال جيد ما يمتلي. وهكذا بارك الله فيكم، بعض الفواكه تباع في أطباق معينة أو بوالد معينة، فيوضع تحت تلك الفواكه أوراقا بحيث ما تبقى هذه الثمرة أو الفواكه إلا قرب امتلاء ذلك الإناء. كانوا قديما أيضا يبيعون البطاط بالتنكة، هذه تنكة الجبن، التنكة بكذا. الآن جاءت قضية السلة، هذه ضيقت عليهم. كان يلجع التنكة من جميع الجهات، يدقدقها من جميع الجهات، ما تبقى إلا من داخلها إلا أكبر من العلبة نيده بقليل. بالتنكة أيضا نازل يدقدق التنكة من جميع الجهات حتى تضيق، فربما تنقص كيلوين أو ثلاثة، كمية هائلة، إضافة إلى أنه يضع أوراقا من تحت وأوراقا من فوق، ويضع لك الحبات الجيدة من فوق والفاسدات من تحت، عرف بك من عدة جهات، ظلم المشتري من عدة جهات. فهذا بارك الله فيكم داخل في هذا من التطفيف. لو أن أحدهم اشترى ما يفعل هذا حتى السلاح اشتريه من السلوها وليس شيئا ما يبيعه. أي يا شيخ، قال البديع شيخي يصحب ثمن الواجهة الثلاثي، وقد نقول اللي ينكل في واحد شيخ واحد من صالح صوت، وبعد اشتيك إلا ثمن حقه وبرجيك بحق الثمن. قال والله هدها ثمنه بالصحيح صالح جاء ما جاء لا 26 ناقصة أرواح. وعلى قول اسمه رجح، قال نحن أبو منزل قدم لك يا وادي رجح مك يا الهلوة في يقصر بعد صراحة الله ما جل، نحن أبو منزل قدم لك يا وادي. خيرا بارك الله فيك. وهكذا بارك الله فيكم، العجيب أن بياعي اللحم عندهم مكيدة لا يعرفها غيرهم. ذات مرة يعني اكتشفت هذا أن بياع اللحم يقول لي بعتك قبل أن أغسلها، فاستغربت ايش معنى قبل ما أغسلها. عندهم أماكن معينة داخل الأكتاف داخل الأفخاذ يشق بالسكين فتشرب ماء، تشرب ماء، فعندما تأتي تضعها في الميزان يعني تثقل، أول ما تضعها في القدر تطبخها خرج ذلك الماء وذابت، ما تحصلها إلا قليل. هذه مكيدة من المكائد. وزيد يجعل يضيف لك في مرقك ماء ليس بنضج، على حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفنن في الكيد وفي المكر. وبعضهم بياعي اللحم يأتي بميزان الذي هو كفتين على قسطاس، وهو عجل الزبائن حوله، يأتي باللحم قدر كيلو إلا ربع ثلثي الكيلو ورمى بها في الكفة فنزلت وردها إلى القرطاس مباشرة، قال خذ. لو وزنتها وزنا حقيقيا تجد أنها ناقصة، لكن بأسلوب ومكيدة يمكر بالناس بهذه الطريقة. ها؟ متى؟ المطلوب يكون مستويا. إذا رجحها إلى جانب المشتري فهذا من تمام إحسانه. إذا رجحت إلى جانب المشتري فلا بأس. وهذه على الثاني حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا بارك الله فيكم، أصحاب المحطات يضبط المكينة بحيث إذا صفرها ما تصفر، تبقى خمسة بند، ثم يعبي ويخصم قيمة الخمسة بند وذلك من قيمتها، وهكذا لكل تعبية خمسة بند، وأنت ما تتنبه ترى أنه قد صفر. نعم، وهكذا كيد ومكر. يا شيخ مبلغ واحد في صنعاء دفعت سيارة حقيت على فيها ربح دفعت أفضل ونص وهم مولين 110 110 من المحطة. قال لي حاسب قلت له تمام جنب السيارة بعدين جنب دي المحطة. قال لي فاتش قلت له حبيت دبابة من حشيش وصلت إلى هنا السيارة 80 لتر وعادة ماشية سيارة هنا 110 كيف الكلام هذا؟ قال خصوصا دبابة. حسبي الله ونعم الوكيل. بعضهم بارك الله فيك يقول لك أنا أريد أنقي قل له عبد فيخلف عبد زيد يخلف زيد زيد زيد هو داري ما قد أصبح مثل حقك ومثل نصفه وأنت قد انتقيت فيأتي الميزان مليان زيادة فينقص الجيدات يخلي الكفر البطالات بعد الجيدات لأنه أعطاك فرصة أن تزيد ربما تكون 10 حبات طماط أنت رأيت أنه فاتح لك الكيس تنقي خليتها 15 فرحان أنه لا زال فاتح لك الكيس وبعدين ينقص الجيدات ويخلي لك الخاربات الذي ما هي الجيدات اللي ما تعجبك يبقى لك التي ما تعجبك هذا تفنن. على شاشة مثلا كيلو طماطم تنقع على هذا إذا كنت غافلا يبدله لك لكن إذا كنت منتبها تحيل عليك بحيلة أخرى. الشاهد أن المكر هذا ينزع البركة تفنن تفنن في الغش تفنن في الغش. الله المستعان. ما رأيكم بالذي يغش الإنسان في دينه ويعلمه البدع؟ هذه مشكلتها طماطة بطاطا بصلة لحمة مرق راحت. لكن الغشاش في دين الله الذي يعلم الناس البدع والضلالات والمحدثات انظروا كيف نغضب وربما يعرض الإنسان نفسه بسبب طماطة أو بطاطة إلى أن يسبه الإنسان ويلعنه. كيف إذا كان يتعرض للعنة الله جل وعلا وإذا كان يتعرض لغضب الله جل وعلا وإذا كان يتعرض لما يكون سببا لدخوله النار؟ والضحية الجهلة المساكين المغرر بهم الذين لا يعرفون الحق من الباطل ولا يعرفون السنة من البدعة وثقوا بجبة وثقوا بعمامة وثقوا بسيدة في الجبهة منحوتة وثقوا بوقار مختلق مفتعل وثقوا بتسبيح يسبح ويذكر الله فغشهم وغرهم وأعطاهم البدع والمحدثات. لهذا بارك الله فيكم أحسن انتقاء من تأخذ عنه دينك فأنت ستمشي من بياع إلى بياع إلى بياع لتنظر أي البياعين أحسن ومن مطعم إلى مطعم إلى مطعم لتنظر أي المطاعم أكله أطيب. فكن في اختيار العالم أحرص منك على اختيار من يبيعك شيئا في أمور دنياك. قال الإمام ابن المبارك إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين جزاك الله خيرا. إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فتحر في أمر دينك لا تأخذك العاطفة ولا المصالح الدنيوية. نعم تفضل. فبعض الناس بارك الله فيكم ينظر إلى أنه وجد له شيء من الدين مقرون بدنيا ذهب وراءه، لكن فيه بدع وضلالات، احذر على نفسك بارك الله فيك. أسأل الله السلامة. اكتب الحديث بارك الله فيكم. طيب يا شيخ، الفرق في الفرق ما تقول الميزان الذي ينقص الميزان أو يزيد السلعة، مثلا هذا يجي الطماط من 50 إلى 100، هو نفس البحث. الذي يزيد في ثمن السلعة ليس عليه شيء لما لم يصل إلى حد الظلم الزايد، الظلم بسبب الزيادة، وإلا فالبيع والشراء يعني حلال حلال. الآن هذا بارك الله فيك باع عليه كيلو وحسبه كيلو ونصف، هذا ظالم، انتظر، باع عليه كيلو وحسبه كيلو ونصف، يروح يوزنه في مكان ثاني يجده كيلو فقط، الكيلو بكم؟ الكيلو ب200، إذا باع عليه كيلو ب300، على أنه إيش؟ كيلو ونصف، والواقع ما هو كيلو. بياع ثاني قال له هذا كيلو ب300 ريال، واضح؟ أعطاه قيمة كم؟ الكيلو والنصف اللي سماها الرجال الكذاب، هذا ليس عليه شيء لأنه قد صارح أن هذا كيلو وقيمته 300، هذا قال له كيلو ونصف ب300 وما أعطاه إلا كيلو، هذا ما يجوز. الثاني هذا جائز لأنه صارح. المسعر هو الله، هذا رزق يرزق الله من يشاء. إذا وافق تقبل، لأن بارك الله فيك هو يريد الجيدات تخلق المتوسطات، فأنت تعقره عندما فعل هذا تضره، فله ذلك. اكتب حدثنا إسماعيل بن أبان. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إلى هنا.